بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يقولون: إلى متى تعبدون القبور؟ أليس الحديث الشريف يقول: خير القبور الدوارس؟ يقولون: كيف تصلون عند قبور الأنبياء والأولياء؟ أليس من الواجب أن نصلي إلى الكعبة؟ يقولون: إنكم تعبدون الموتى. هؤلاء قوم ذهبوا إلى ربهم، إن كانت أعمالهم حسنة أو لم تكن فهم رهائن القبور. يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فكيف تشدون الرحال لزيارة علي والحسين وزينب؟ يقولون: إن هذا نوع من أنواع البدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كلام بعض المتزمتين الذين لم يفهموا كتاب الله، ولم يفهموا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جهة أخرى، هنالك من يقول: دعونا نعيش الحاضر حتى نبني المستقبل. إلى متى تريدوننا نتحدث عن الماضي، عن الذين ماتوا قبل 1000 عام؟ نريد أن نبني مستقبلنا، نريد حاضرنا، نحن متورطون في أمورنا اليومية، في مآكلنا، في مشاربنا، فلماذا تريدوننا أن نعيش صراعات الماضي ومشاكل الماضي وحروب الماضي؟ لنا مشاكلنا، لنا صراعاتنا، لنا حروبنا. ثم هؤلاء الذين أنتم تحومون حولهم عاشوا في زمن قديم، تغيرت الظروف، تبدلت الأوضاع، بل إن بعضهم يتجرأ لكي يقول أن الأنبياء والأوصياء لو أتوا هذا اليوم لم يكن بمقدورهم أن ينفعونا في شيء، لأن ظروفهم كانت ظروف القرى، لم تكن ظروف المدن، لم تكن ظروف الحضارة. كل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بمقدار مسجده اليوم. المسجد النبوي الشريف هو بمقدار كل مدينة النبي في عهد رسول الله. فالنبي كان يعيش في قرية، مكة كانت أم القرى، المدينة كانت قرية، الجزيرة العربية مجموعة من القرى، أنتم تريدوننا أن نتبع رجلا كان يعيش في قرية ويحل مشاكل القرى؟ دعونا ننقطع عن الماضي حتى نبني حاضرنا ومستقبلنا. لكن هؤلاء لم يفهموا لا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. أولا، لو أن كل قديم لا قيمة له فالشمس قديمة. الشمس مضى عليها 15,000,000,000,000 عام. أرضنا هذه التي نعيش عليها عمرها 5,000,000,000 سنة، أي 5,000,000,000,000,000 عام. هل كل ما كان قديما لا ينفع؟ ثم من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له. أنت جئت من بطن أمك، ولو أنك أصبت بمرض وأنت في رحم أمك، لو أصبت بمرض في عينك ففقدت نعمة البصر، لو أصبت بمرض في رجليك في يديك وولدت معاقا لا يستطيع الطب وكل الأطباء أن يعملوا لك شيئا. من هنا نرى اهتمام الطب اليوم بالطفل قبل الولادة، يعملون للزوج والزوجة، للفتاة والفتاة يعملون فحوصات حتى لا يتبين فيما بعد أن عوامل الوراثة فيهم لم تكن منسجمة. إذا كان يقول أحد ما لنا والحديث عن الماضي، ماضي الطفل في رحم أمه مثلا، ماضي الأمم، ماذا نقول لهم؟ ثم هؤلاء الذين يقولون أن زيارة القبور من البدع، هؤلاء لم يفهموا الدين ولم يفهموا الإسلام. لماذا؟ لسبب بسيط. أولا، القرآن الكريم يتحدث عن أهل الكهف، يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أولئك الذين جاءوا واكتشفوا أهل الكهف بنوا مسجدا على أهل الكهف، ومسجد رسول الله مبني حول قبر رسول الله، ولو كان بناء القبر حراما فلا بد أن نهدم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن نهدم قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يستطيع أن يقول أن قبر النبي بدعة وأن مسجد النبي بدعة لا بد من هدمه؟ يقولون لا بد أن نصلي إلى الكعبة، صحيح، ولكن اتجاه الكعبة، وإلا أنت هنا تصلي والجدار أمامك، فهل أنت تعبد الجدار؟ أنت في بيتك تصلي، وبينك وبين الكعبة مباني، بيوت، جدران، بشر، فهل أنت حينما تصلي إلى الكعبة باتجاه الكعبة لا بد أن يكون الفضاء مفتوحا بينك وبين الكعبة حتى تقبل صلاتك، وإلا فأنت تعبد الجدار وأنت تعبد البشر الذين أمامك، أنت في حالة صلاة الجماعة. أليست الصفوف الخلفية أمامها بشر؟ الصفوف الأمامية. هذا الجاهل الذي يقول إذا صليت في المقام فأمامك الضريح، أمامك القبر، فصلاتك عبادة لصاحب القبر، لم يفهم معنى الاتجاه إلى الكعبة. وكأن علينا أن نبني في كل بيت كعبة، أن نصنع في كل مدينة كعبة، ولا يجوز الصلاة، لا تجوز لا في الدار ولا في المساجد، لأن هنالك جدر، لأن هنالك منارة، لأن هنالك قبة. يقولون أن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. أقول فهمنا لهذا الحديث إذا كنا نقول إذن لا يجوز لك أن تسافر، لأن أي سفر هو شد للرحال، فلا يجوز أن يسافر أحد إلا أن يذهب إلى المسجد الحرام للحج وإلى مسجد النبي. أحد علمائهم سمعته يقول أنه إذا قال أحد أريد أن أذهب لزيارة النبي فسفره بدعة، لا يجوز أن تقول أنا أسافر لزيارة النبي، إنما لابد أن تقول أنا أسافر لزيارة مسجد النبي. أسأل سؤال، أليس النبي كان يذهب لزيارة قبر عمه حمزة؟ أليس النبي كان يذهب لزيارة البقيع؟ هل زيارة البقيع محرمة؟ هل زيارة قبر حمزة محرمة؟ أليست الروايات تقول سر ميلا وزر مريضا، سر ميلين وزر رحما؟ أليست الرواية سر يعني شنو؟ يعني شد الرحال. إذا كنت أنا أسافر للعلاج، هل سفر العلاج حرام لأنه من باب شد الرحال؟ السفر للمتعة، السفر للسياحة، هل السفر للسياحة حرام؟ لا. إذا كان سفري لزيارة المقابر، وزيارة المقابر بإجماع المسلمين مستحبة، بالإجماع يستحب أن الإنسان يزور مقابر أهله، مقابر أصدقائه. العقل بالنسبة إلى كل البشر، نحن لا نجد إنسانا واحدا يعيش على هذه الأرض ويرى أن زيارة قبر من القبور قبيحة غير جيدة. مسلمين، يهود، مسيحيين، الذين لا يؤمنون بالله يذهبون إلى قبور أقربائهم وأعزائهم. أما بالنسبة إلينا فزيارة القبور بشكل عام مستحب، أما زيارة قبور الأولياء، قبور الأوصياء، قبور المؤمنين فهي أكثر استحبابا. النبي حينما كان يقول لا تشد الرحال، لو كانت هذه الرواية صحيحة فلم يكن قبره بعد موجودا، وإلا قال من زار الكعبة أو من ذهب إلى الحج ولم يزرني فقد جفاني. وقال في حديث متفق عليه قال شفاعتي لمن زارني. فهل إذا شددت الرحال لزيارة قبر النبي أنا أعمل عمل بدعة؟ هذا تزمت، هذا غير عدم فهم للأحاديث والروايات. ثم نحن حينما نذهب لزيارة مقابر الأولياء، لزيارة قبر الحسين، لزيارة قبر الإمام علي سلام الله عليه، لكي يبقى هؤلاء أحياء في نفوسنا، هؤلاء الذين يمنعوننا من زيارة قبور أئمتنا يريدون أن ننسى عليا، أن نتبرأ من الحسين. ونحن لو بقينا مليار عام نبقى نقول يا حسين، نبقى نقول أبد والله لا ننسى حسينا، نبقى نقول علي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بهذا، قال ذكر علي عبادة. مجرد أن تذكر علي بن أبي طالب فكأنك تعبد الله. ولذلك ورد في الحديث الشريف علامة المؤمن خمس، أولا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا في بعض الفضائيات تسمع إمام جماعة يصلي وحينما يبدأ بالركعة الأولى لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية زائدة في كتاب الله؟ وقد قال القرآن الكريم عن سورة الحمد ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والسبع من المثاني يعني سورة الحمد سبع آيات، إذا حذفت بسم الله الرحمن الرحيم تصير عندنا ست آيات. لكن يصلي لا يذكر بسم الله. وقد قال الإمام الصادق سلام الله عليه: قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها ليست منه. المؤمن حتى في صلاة التي يخفي فيها صوته، يعني في صلاة الظهر وصلاة العصر، يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. علامة المؤمن خمس: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، وصلاة 51، وزيارة 40. من علامات المؤمن أنه يشد الرحال قربة إلى الله تعالى لزيارة زينب، قربة إلى الله تعالى لزيارة الحسين عليه السلام. أتعرفون أنه جرت في فترة من الفترات أن الخلفاء، خلفاء الظلم وحكام الجور، كانوا يمنعون زيارة الحسين، وإذا كان 10 يزورون الإمام الحسين يقتلون منهم واحدا، يعني من كل 10 يذبحون واحد. ليش رايح لزيارة الحسين؟ وكان 10 الذين يذهبون لزيارة أبي عبد الله الحسين كل واحد يقدم نفسه يقول اذبحني. وفي فترة من الفترات كان كل من يزور الإمام الحسين يتعاملون معه كما يتعاملون مع السارق، يقطعون إحدى يديه. والأئمة كانوا يقولون: اذهبوا لزيارتنا، لا تقطعوا زيارتنا. من زار الحسين في بعض المواقع فكأنه زار الله في عرشه. وفي حديث آخر: من أراد أن يصافح 124,000 نبي فليزر الإمام الحسين في ليلة كذا. يعني هذه الروايات وهذه الأحاديث كلها تؤكد أن لله أماكن يثيب فيها العباد. شلون أحيانا أكو مناطق ينزل فيها مطر ومناطق ما ينزل فيها مطر؟ أنت تريد المي، روح إلى المكان اللي ينزل فيه المطر. الله عنده أماكن ينزل فيها الثواب، مثلا الكعبة، عند الكعبة الله جعل الكعبة مثابة للناس. مثابة يعني شنو؟ يعني محل الثواب، مثل ما المطر وهو أمر مادي ينزل في مناطق ولا ينزل في مناطق أخرى، كذلك رحمة الله والقضايا المعنوية هذه تنزل في أماكن معينة. يقول ربنا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. خير القبور الدوار، الصحيح، لكن بالنسبة لي ولأمثالي، أما بالنسبة إلى الأنبياء، أما بالنسبة إلى الأولياء، فلا بد أن نحترمهم. لو كان النبي حاضرا أين كنت تجلسه أنت؟ أين كنت تضعه؟ لو كان النبي حاضرا ألم يكن من المستحب، إن لم يكن من الواجب، أن نذهب إليه، أن نقبل جبينه، أن نقبل يده؟ وهل النبي ميت؟ أليس الذين قتلوا بين يدي رسول الله أحياء؟ وربنا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. الذي قتل دفاعا عن رسول الله حي، والنبي ميت. النبي حي، أنا أذهب إلى رسول الله الحي، أنا عندي رسول الله حي، الحسين حي، علي حي، الشهداء حي أحياء، فأنا أذهب إلى زينب. أنا لا أراها لكن زينب تراني. ورب العباد ينزل الثواب هنا، أنا آتي هنا لكي أثاب. يقول: إذا شئت النجاة فزر حسينا. الذي يريد النجاة لابد أن يزور الحسين. إخواني، نحن أوفياء للنبي وأهل البيت، لسنا من أولئك الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لسنا من أولئك الذين عدوا على أهل البيت وذبحوهم وقتلوهم. نحن أوفياء للنبي ونبقى أوفياء لأهل بيته، ونعرف أن المرأة يكرم في أهل بيته. إذا كان إنسان يحترمك لكن كلما وجد ولدا من أولادك صفعه، ما الذي تقول له أنت؟ تقول له: أي كذاب، أنت تدعي أنك تحبني، المرء يحفظ في ولده. النبي كم أوصى بأهل بيته، كم قال لهم لا تقدموهم، كم قال فاطمة بضعة مني، كم قال يا سلمان إذا رأيت أن الناس يسلكون واديا وسلك علي واد آخر فاسلك الواد الذي سلكه علي. لكن ذبحوهم، قتلوهم، شردوهم، لعنوهم على منابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنة الله عليه. في يوم من الأيام اجى واحد من وعاظ السلاطين من علماء السوء، دخل على مجلس الحجاج. حينما دخل حجاج ما كان موجود في المجلس، وكان مكان الحجاج فارغ. هذا العالم عالم السوء، هذا الرجل اجى جلس مكان الحجاج. الحجاج اجى زعل: ليش هذا قاعد مكانه؟ فقال له: لما جلست مكاني؟ والله لو لم تكن لك فضيلة علي لضربت عنقك، انا راح اذبحك لانك تجاسرت وجلست في مكاني. الرجل اطرق برأسه فترة يدور له فضيلة على الحجاج. قال: عندي فضيلة عليك. قال: ما هي الفضيلة؟ قال: ايها الامير، حينما تخطب في الناس الجمعة تلعن من؟ قبل الخطبة، وسط الخطبة، آخر الخطبة؟ كانوا يلعنون علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فقال الحجاج: أنا إذا أصلي ألعن عليا، هذا الشيخ التابع للسلطان، هذا الذيل، هذا الصلف الأجوف، هذا الملعون. قال: أيها الأمير، أنا إذا خطبت في الناس لعنت عليا وفاطمة والحسن والحسين. فقال الحجاج: والله إنها لفضيلة، وأمر له بجائزة. أهكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي يقول: من نظر إلى علي، النظر إلى علي عبادة، كما كان يقول: النظر إلى الكعبة عبادة. يقول: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. يقول بالنسبة إلى الحسين سلام الله عليه: حسين مني وأنا من حسين. لكن ذبحوا الحسين، شردوا أهل بيته. نحن أوفياء لهم، نحن الذين نقف لهم إن شاء الله في الدنيا، ويقفون لنا يوم القيامة. ذلك الرجل الذي لم يكن يؤمن لا بالحسين ولا بأبي الحسين يأتي مع زوار الحسين. ثم هذا الرجل بعضهم يقولون كان نصراني، لم يكن مسلما، أتى عامل مع مجموعة من زوار قبر أبي عبد الله الحسين، فما دخلوا داخل الصحن، ما دخلوا للزيارة، جلسوا عند عفشهم، عند أغراضهم، وهم ذهبوا للزيارة. هذا نام، في المنام رأى كأن القيامة قد قامت. ومن لم يشهد الشهادتين ولا ومن لم يؤمن بالإسلام يؤمر به إلى النار. لكن هذا الرجل النار تقترب إليه ولا تحرقه. فتعجب وسأل وسألوا، قالوا: نعم، هذا رجل جاء مع زوار الحسين ثم جلس عند عفشهم، عند أغراضهم، عند أثاثهم، فبعض غبار زوار الإمام الحسين جلس على جسمه فلا تمسه النار. فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين، فكيف بمن يؤمن بهم؟ فكيف بمن يعتقد بهم؟ ويرى الثواب هنا. أترون أن الناس إذا لم يكونوا يقيمون مجالس العزاء ولم يأتوا إلى قبور أهل البيت سلام الله عليهم، هل كان يبقى ذكر لهم؟ على 100,000 منبر لمدة أكثر من 80 سنة لعنوا الإمام علي. معاوية بن أبي سفيان كتب إلى عماله بعد أن انتصر، قال: انظروا إلى من روى حديثا عن أبي تراب فألغوه من الديوان. تدري ألغوه من الديوان يعني شنو؟ يعني بعد ما تعطوا راتب خليه يموت من الجوع، لأنه روى حديث عن أبي تراب، مو حديث عن أبي تراب في مدح علي. يعني قال علي سمعت رسول الله. اسم علي ممنوع. من الذي أحيا اسم علي اليوم؟ من الذي أحيا ذكر أهل البيت سلام الله عليهم؟ الذين أحيوا ذكر علي أولئك الذين ذهبوا لزيارتهم، أولئك الذين سموا أولادهم علي وحسن حسين جعفر صادق رضا، هؤلاء هم الذين أحيوا أهل البيت. وتعرفون أنه في العالم اليوم في يوم عاشوراء بمناسبة مقتل الإمام الحسين، كم عدد من الناس عندهم عطلة رسمية باسم الحسين؟ الذين في يوم عاشوراء عندهم عطلة رسمية في العالم اليوم 1,300,000,000 إنسان. تعرف في يوم من الأيام ما بقي أحد يذكر الحسين إلا زينب سلام الله عليها والوزارة، لكن بفعل وقوف المؤمنين مع قضية الحسين عليه السلام، بفعل ذكر الحسين، زيارة الحسين، هذه الأسماء التي كتبها الله على سرادق عرشه بقيت حية. آدم حينما أكل من الشجرة وأنزله الله عز وجل من الجنة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أراد أن يتوب فقال: يا رب كيف أتوب من ذنبي؟ قال: انظر. فنظر إلى عرش الله عز وجل فوجد أسماء مكتوبة: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فتاب إلى الله بهذه الأسماء الخمسة فقبل الله توبته. يعني تردون هالأسماء اللي مكتوبة على سرادق العرش هذه ننساها ونترك بناء على فهم بعض المتزمتين الذين لا يفهمون من الدين شيئا، يقولون أن تجسيد المقابر شرك. يا ولي الشرك، نحن نرى أن الله مجرد، الله لا يرى، لكن أنتم الذين تقولون إنكم تنظرون إلى الله يوم القيامة كما تنظرون إلى القمر. يعني الله بعظمته مثل القمر؟ أنتم الذين شيخكم كان يقول في مسجد شيخهم كان يقول في الجامع الأموي ابن تيمية، كان يقول إن الله ينزل ليلة الجمعة إلى السماء الأولى ثم نزل من على المنبر، قال: كنزولي هذا من منبري. الله بعظمته صار مثل ابن تيمية. نحن حينما نجسد القبور فلكي نعبد الله وحده، أنت قبل أن تدخل على زينب أو قبل أن تدخل إلى مرقد من المراقد تقول: إنما أدخل هنا حتى تعترف لله، لاعترف لله بالعبودية في هذه المراكز. هل أحد يذكر الدنيا؟ الذين يذهبون لزيارة قبر زينب، لزيارة قبر الحسين، عند قبر الحسين هل أحد يتاجر بماله؟ هل أحد يذكر عائلته؟ أم أن الناس كلهم يذكرون الله؟ أم أن الناس في هذه المراقد يذكرون الله عز وجل، يذكرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالإضافة إلى ذلك إحياء الحسين إحياء لقيمه. أنت حينما تذهب لزيارة الإمام الحسين تتذكر المبادئ التي قتل من أجلها الحسين. تعرفون إخواني ما الفرق بين الدجالين وبين الصادقين؟ ترى أنت إذا تستمع إلى أي طاغوت أيضا يتحدث عن التضحية، يتحدث عن الجهاد، يتحدث عن الإيمان، يتحدث عن مساعدة الناس، لكن الفرق أن أنبياء الله وأولياء الله كانوا يضحون بحياتهم في سبيل مبادئهم. الإمام علي هو أول الناس حينما كان يحارب، النبي كان أقرب شخص إلى العدو كما يقول الإمام علي سلام الله عليه: كنا إذا اشتد من الوطيس نلوذ بعريش رسول الله، فلا يكون أقرب منه إلى العدو. النبي صادق مستعد يضحي في سبيل مبادئه. نحن نتذكر المبادئ ونتذكر الصدق في المبادئ، لذلك حتى الصلاة يوم اللي نصليها نخلي التربة الحسينية، يعني نتذكر لا إله إلا الله وسبحان الله وسبحان ربي الأعلى وبحمده، ونتذكر الموت في سبيل هذه المبادئ. هذا هو الذي طلب منا حتى نكون من الصادقين. وكونوا مع الصادقين. الفرق بين الصادق وغير الصادق هو هنا يتبين. هؤلاء أئمة أهل البيت قاتلوا في سبيل الله، قتلوا، وقفوا، صمدوا، قالوا لا إله إلا الله، ثم قتلوا في سبيل لا إله إلا الله. نحن نذهب إليهم، نتذكر مبادئهم، نتذكر تضحياتهم، نقف معهم، وهم سلاطين الآخرة. هذه الدنيا سلاطين، أمراء، ملوك، أيام، لكن ربنا يوم القيامة هو الحاكم. والحديث الشريف يقول: إذا كان يوم القيامة نصب الله منبرا من نور أعلى منابر الأنبياء، هو منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجلس النبي على ذلك المنبر ويجلس الإمام علي دونه بمرقات، يعني أنزل من عند درجة، فيأتي رضوان مالك الجنان ويقدم مفتاح الجنة للنبي. النبي يقول: يا علي، إذا كان يوم القيامة نصب الله للأنبياء منبرا ومنبري أعلى المنابر، وبعد فأجلس عليه وتجلس أنت دوني بمرقات، فيأتي رضوان مالك الجنان فيقدم مفتاح الجنة لي، ثم يأتي مالك وهو خازن النيران ويعطيني مفتاح جهنم، فأعطي أنا مفتاح الجنة والنار لك. ولذلك لا يجوز أحد منكم الصراط إلا من بيده صك من علي. بدون صك علي ما حد يدخل الجنة. اللهم صل على محمد. أنت اليوم تقف لهم وهم غدا يقفون لك، أنت اليوم تتقرب إليهم وهم غدا ينادونك وتذهب إليهم. ولذلك في الحديث الشريف: القيامة عرس المتقين. بالنسبة إلى غير المتقين وغير المؤمنين القيامة صعبة، أما بالنسبة إلى المتقين فإن القيامة عرس المتقين. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا في الدنيا للتمسك بالنبي وأهل بيته وزيارة قبورهم، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعتهم، أن نكون معهم. إذا كان يوم القيامة تأتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها متمشي إلى الجنة، إنما تطير إلى الجنة، فيطير من المحشر من كان يتولاها معها طيران إلى جنان الخلد. إن فاطمة يوم القيامة تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. يا علي، لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا وأخذوا من تراب عليك ومن طهورك ما يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي وهم جيراني. إخواني، على جلستكم حتى نسمع ذكر مصائب أهل البيت سلام الله عليهم كما أمرنا بذلك النبي وأهل بيته. صلوا على محمد وآل محمد.